إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله الله الله الله يا رب صل شمس الهداية والأمانة والتقى والعدل والصدق المبين المفرد شمس بأصلاب الخيار تنقلا غيب الله أودع رفة فغدا لها نور يروح ويغتدي نقلت بأصلاب الخيار الطاهرين لظهر عبد الله والد أحمد حتى بآمنة تلألأ نورها أم النبي وفخرها لم يجحد لم تأتها الأوجاع مدة حملها لم يأتها الإرهاق وقت المولد نفحات ربي قد أتتها نجدتك نفحات ربي قد أتتها نجدة من نور طه الهاشمي الأمجدي عند الولادة شاهدته ملائك وإلى السماء نظر يلوح لشاهدي عند الولادة فاح طيب طيب بالمسك والكافور والورد الندي مع بنت عمران وآسية أتت لولادة المختار أكرم مولدي الله الله الله الجبريل جاء وصلاة تنادى